أحسن الله إليكم. يقول السائل: مر علي حديث بهذا اللفظ فما صحته؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيس الشيطان أن يعبد الناس الأصنام في جزيرة العرب؟ وقد أخذ البعض منه دليلا على عدم وقوع الشرك الأكبر بالأمة بعد الرسول، فما حكم ذلك؟ الحديث المشهور في هذا الباب حديث جابر رضي الله عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. حديث مسعود هذا رواه الحميدي من طريق إبراهيم مسلم أبو إسحاق الهجري، وهو ضعيف لكن بلفظ يعني ربما يكون قريب من هذا، وبنحو من حديث جابر. وزاد فيه: ولكن رضي منكم بالمحقرات، يعني ما تحقرون من الأعمال. وهذا الحديث واضح معناه، لا إشكال ولا دلالة فيه على هذا القول الباطل الذي يريدون به أن يصححوا والعياذ بالله الشرك وعبادة القبور وأهل القبور ودعاء القبور، وأن الشرك لا يقع في هذه الأمة. هذا تكذيب للنصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، والواقع أيضا في هذا من كثير ممن وقع في الشرك، بل هذا من العهود الأولى، من العهود الأولى. والصحابة رضي الله عنهم قاتلوا من قاتلوا رضي الله عنهم ممن يعني وقع في شيء من الكفر والشرك. وأخبر عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح من أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب على دوس حول ذي الخلصة. وكذلك حديث عائشة: ولا تقوم الساعة حتى يعبد في أمن أمة الأوثان. حديث ثوبان في معناه، وحديث أخرى في هذا الباب. أما هذا الحديث قال: إن الشيطان قد أيس، وهذا لا، وهذا في عنه عدة أجوبة. أول أنه قد أيس، وكونه أيس فإن يأس الشيطان ليس معصوم، لأنه يأس لما رأى ظهور الإسلام وظهور الدين، فيأس أن يعبده المصلون، كما قال تعالى: قد يأس الذين كفروا من دينكم. فهو إخبار عن يأسه حينما رأى ظهور الدين وما حصل بعد ذلك من تتم الصحابة رضي الله عنهم للفتوحات. وهذا واقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزل الأمر يستمر على خير حتى حصل ما حصل في الأمة ووقع ما وقع مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، الجواب الثاني، أنه قال يئس أن يعبده، أنه هو الذي يئس أن يعبده المصلون، والمعنى أنه قد يقع منهم الشرك بعبادة غيره، بعبادة غيره. الجواب الثالث أن هذا يراد به جميع الأمة، ولا يلزم من ذلك أن لا أنه يقع أن لا يقع لبعض الأمة أن يعبده، قال المصلون، وأشار بذكر الصلاة لأن أهم العبادات البدنية. وعلى كل حال، على كل حال هذا خبر عن ما وقع في نفس الشيطان، فلا يترك به ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من إخباره بوقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وقد جاء في حديث مالك في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني والله ما لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الحديث أيضا أجاب العلماء عنه بأجوبة، منها أنه خطاب للصحابة رضي الله عنهم والذين الصحابة الذين خاطبهم، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يخاف أن يقع فيهم الشرك لما عندهم من الإيمان والعلم والدين. والجواب الثاني أنه أن المراد بذلك هو وقوع عموم الأمة، وقوع عموم الأمة في الشرك، لا ولا ينفي أن يقع الشرك وعبادة الأوثان في بعض الأمة كما وقع في كثير من الناس من هذه الأمة في عبادة القبور، كما هو واقع في بلاد المسلمين إلى يومنا هذا كما هو مشاهد. نعم.